ما ذكرناه قبل قليل، قلنا إذا بلغ قبل الوقوف فحجه فريضة، وإن بلغ بعد الوقوف فحجه نافلة. لا رح نعرف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.